الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لدرسي رابردو قشتي نسو سر مسألة شي زور قورا وزور قران كبريتي على موضوعي العذر بالجهل. آية نزانين أبيته عذر بوكسك كوا لا توحيد للشرك شارزان به كبكيتنا والشرك كوا آية أو كساء للا إخوة معذور أبي علماء شيانو تدرباري أو موضوعة ولا بتايبتي للرسالة كشف الشبهات كشيخ محمد كري عبد الوهاب بوتي أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. أو بباس مان كردوتمان الله كإنسان كلمة لدمية تدروا بنزانين وبي أبي با مشرك وكافر أبي بي وأو شخصا أو جاهلي أو نزانيني نابي بعذر بوي وثمان ليريا كساني كاتون شرح يم كلمي شيخ يانكردوا بداخوا زوربان ليان تيكتشوا آية الشيخ محمد كوري عبد الوهاب مسألة عذر بجهل شون سير أكا أو هاي أن بردوا كقوايا بل أقر كسيك جاهل بي ونزان بي أم كسا مشرك نابي كلامي شيخيج بتأكيد لنا أمر رسالة وانية بلكو لكتب رسائل كاني كشيا هروانية هندك شتها أواني كأميان بشرح كردوا كبا عقاري شي غلطي أنا بردوا ليان تكتشوا توشي شبهبون ويا أم موضوع إن شاء الله رونا كينا وآية جهل عذرة لمسائل التوحيد ولو مسألة أني كبيان وترئ المسائل الظاهرة يا ما علم من الدين بالضرورة أو إيكوا بيستها مكسيك بيزاني وعاميو عالم نابي فرق بكري لبيني أنا لنزانينيا وك أمور توحيد وك أمور شرك وك أوشتاني كوا لنا وخلطشيا زان راوا لواجبيتي نيجو روجو زكاة حجو حراميتي زناو قتلو لواطو أو بابتانا چونك أم بابتانا خواي تعالى أقر شريعتي شي بي ننارد بي شريعتي شي ننيري بي أمانا لنا وفطرتي إنسانا شتيكي مذموما شتيكي ممدوح نين يعني هيتش كسيني أغا شريعتي شي بي نغا نزاني كزينا شتيكي خرابة نزاني كوا لواط ياخد قتل ياخد هر يشيك لو ظلم زوري كالعالم أكري أمانا شتيكي خراب نوخ شتيكي ناجائزا بوهي اللي في طريق أخوي تعالى هر إقامي حجي لسر إنسانا كان داناوا لسروها ميانا ومسألة توحيد ويكخوا برستي جاء أم موضوعة ليريا استين لبيش أبا مقدميك باسي أكين ألين أو كساني كوا بيانا وتري أهل فترة كين وعلمات شيانو تولى حقيانا أهل فترة أو كسانا كوا علماء يعني كابدو بشوا واني كدعوي بيغمر يعني بيانا قيشتوا عليهم الصلاة والسلام ولا بيج إسلاما مردون يعني اواني كوا هر دعوي بيغمر يعني بيانا قيشتوا بالناو لدواي هاتني بيغمر يجبن عليهم الصلاة والسلام بو نمو نبلين نمو نبيني نوبة بيغمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم لبيج بيغمر محمد عليه الصلاة والسلام او كساني كوا مردون او كساني كوا بيش هاتني بيغمر عليه الصلاة والسلام نماون حاليا شون بوا اوانيا موحد بون حنفاء بون لسرديني باوك ابراهيم رويشتون شركان قرار نداوا بمسلمان يتير رويشتون اوانا مسلمان بون اوانا شكوا كوتونة تناو الشركوا او جوركسانا يان بيان وتراوا والشركوا كردويانا يان اقايا لنبوا بجاهلي تيكوتون هردو كان مشركن هردو كان هردو امقروية مشركن امدوانا بلام اوي كوا بي وترابيو باشان جوي بينا دابي او معذب ابي واتخواي تبارو تعالى تعذيبيا لروجي قيامته وامتحان اختباري ناكا لدنيا ناوي كافر ومشركي معذبة اوشي كوا بينا قيشتو دعوي بينا قيشتو بيش بيغمرك عليه الصلاة والسلام ايش هر مشركة هر كافرة بس او بي وتري مشركك وكافريش غير معذب واتتعذيب نادري لساري هتاكو اقام حجي لسار نكريك لساري شي نكرا وخواي تعالى جي هلب الروج قيامة ام نقطة زور مهمة املي تبقي واتفرق لبيني دو جور كافرة دو جور مشركة كافرك كمعذبة لسر كفركي كافرك كمعذب نية لسر كفركي اويك معذبة اويك حقيقتك بيقشتوا وباشان لسرين الرشتوا اويك معذب نية اويك بينا قيشتوا اويك بينا قيشتوا اما لبيج اسلاما لدواي اسلاميش بهمان شوا هركسي بكويتناو أموري شركة وخلق كان طبعا عين شد ابنه بشن بشوا ابنه بسي بشوا أو بشيك استجابيان بو بيغمرك صلى الله عليه وسلم وتعريف الإسلام يا الأخوان تطبيق كبريلا بريتيلا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وآلي أمان تطبيق ينناو دائري إسلام ببي أمنان ناو دائري إسلام واتوك ساني كاستجابة كان بو بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام وكو بيغمر إخوة شايس ما فرمي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله كواتا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام كهاتوا برو روي همو خلق دبيته بقتال بليدان بويكوا او انا همي كافر ومشرك ام كافر ومشرك انا الا او انا رزقاري انا بلدستي بيغمر صلى الله عليه وسلم كاستجابه كبوشيك باسمك لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نيجا كان زكاتين اما انا كان رزقاري النبي كواتام استجابه انكرت اوي بو وصف نكرابي مسلم موحد نيا اما اوي كوانا به هو بيبدو بشوا او بشيكوا دعوه كي بيجيشتوا او كشي او كسيكوا دعوه كي بينجيشتوا او كي دعوه كي بيجيشتبه او اتشيا كافريك ومشركي كيتيا معذبه بيغمر صلى الله عليه وسلم قتالي كردو الدنيا اگر بر بيغمر يجنك عليه الصلاه والسلام بدس يجنك قتالك بمري لسر وشرك الرجل كامل راسا وجهنم خويت على خاتنا وعذابه شكافر ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا او رسول كي ناردوا في راجاني عليه الصلاة والسلام تو استجابة بونك جاب دست رسولك يا شو انكو تواني رسولك قتالك تيتو أكوجي إلى جهنم وبئس المصير يان أو تال دست أو بردز أو ناكي بدكوجي بلكو أمريد لسر أو كفر وشيك أو كوات تو إقام حجاشد لسر كراوة أتي تروج قيامة رأسا بوشو بو جهنم ببي اختبار امتحان رأسا بو جهنم أما أواني كوا بيان نجيشت به دعوان بيان نجيشت وا أم نقطة نزور مهمة برا ما بيأجى داربين أويك دعوان بيان نجيشت وا بين ألين مسلمان بين ألين مشرك وكافر بس غير معذب عليه يعني لسر أو كفر وشركة تعذيب نادر يشونك بيان نجيشت وا أما وكو هر يهوديك هر نصرانيك هر بوذيك هر أفريقيك هر أستراليك هر كسك كلام لولاي الدنيا به دين إسلامي بيان نجيشت وا هجل دينك النازانة أما في ناوتري مسلمان أما كافرة بس تعذيب نادر لسريها تا إقامة حجة لسري نكري موضوع إقامة حجة بو أوانية بيبوتري كافر بو أوية تعذيب بدري لسري أقادار با هو لمسائل ظاهرة كان بو أوانية بيبوتري ولا إقامة حجة لسركد إنجا مشركة بو نمونا إستا يهوديك حكمي تيا مشركة نصرانيك حكمي مشركة كافرة با أم شخص هج دين إسلامي شي برجوانا كوتبه في نالي موحيدة في نالي مسلمة أما مشرك أما كافرة بس ما دام ديني بينجيشتوا أم كسا حكمك إيش يا حكمك يا وين معذورة لعذاب نج معذورة لو يكبي بترتشي مشرك يا كافر أما زور مهمة تيبقين أجر هاتو هركس لو أن ديني إسلامي برجو كوت يا غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم هر يهودي نصرانية مني برجو بك إيمان بينه هنا أبو أجر يعني أو كاتهز عذري لا تعذيبنا من يتوا نجهر يهودية يا نصرانية مني بينجا من نبي استيو دعوي مني بينجا بيناوت مشرك وكافر مشرك وكافر شو مشرك وكافر نيا هركس انقيادنا كابدين إخوة هركس تسليمنا بالتوحيد هركس براء الله كفر وشركنا كافر مشركة إجا أمش أواجه ريدهم كواتل بيش إسلام ولا دعاء إسلام خلق بون بشن بشوا خلق بون بسيا بشوا يا مسلمان وتسليم بالتوحيد بون يان أوتا كافر مشركا أم كافر ومشركة دو جورن جوري كان أوتا كوات شي هيا يعني عزري هي بوي كوات دعوي حقي بيانا قيشتوا بلام عزر نقل بروي كمشرك وكافر نيا تعذيب نالي جوري كان أوه كو عزر شينيا واتا مشركة كافرة ومعذب عليه وأما الشيخ الإسلام لنا مجموع فتاوى أمبابا تاني زور بجواني رون كردوتوا وداوا كم لهمو كسي كلام بواريا شد بازكا بقرتوا بو أو كلامي الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن قيم وهروها كلامي الشيخ محمد كور عبد الوهاب أولاد وأحفاد كاني حتى أجات الشيخ سر لجني دائم الشيخ بن باز رحمة إخواني اللي بسبارد بو موضوع زور بالتفصيل جواني باس كراوتش كم موضوع الشيخ لا ولا لا خلق براكم أما موضوع بمجرد أويك عليه ولا كاك أو إقامة حجيلة سر نكراوا أو بنابي بي بوترد مشرك وكافر يا كافرني مشركني أما غلط أم قصية جاء جورك سان لهرد حالتك على بيج إسلام ولا دواء إسلام ابن بسيب شوا جاء سبارد ب سبارت بو مشکانش که باس مان کردن یین است تفصیل گین بو کسانی که والا زمان اجین چون که مسئله زمان کال فرقی هی لزمانک بو زمانک بزانی لچه لعنی که فرقی هی لو لعنی و فرقی هی زمانک علمی تیاد و زمانک علمی تیاد نبه او زمانی که علمی تیابه آیا او کسی که آلین معذوره آیا لو زمانی که علمی تیاد معذوره اما نقطة جزور مهمة أمش أقداري أم نقطة يبن يعني جاري واهيا زمان يكبر لعلم زانياري بلا وكدنوي علم توحيد ألو وسطايا ألو بيئة ألو دور بريا خلق معذور النية حتى بجاه لكي كبلين والله دعوي بينا قيشتو شوك الدعوة منتشرة أو بخوي إعراضي لدعوة كردوا أقداري أم نقطة يجبن يعني بوان منيستا مشريك كاتك مشريكا وتمانوي كيا دعوي بينا جيشتوا يا نوي دعوي بينا جيشتوا اوي دعوي بينا جيشت بي او بيتشون باس بكري اوا او بون منالن او كسانيه كوا دور لمسلمان مثلا اجي دور لمسلمان ياخذ لنا ولاتي كفر اجي يا اقام حجي لسر نكراوا ام جوره كسانا امانا لمساله تعذيبك يا معذور النقله مساله يا لمساله بكافر بونك خو اجر لوسطك بك علمي تابه ن نلويشو نلنا ونانك اجل هيك يا معذورين يعني معذب شنو كافريشن بوچن اخوان هل نساون بقران بدوي قزك معرض لوا ويلا اويك ابو مشتكي بمريا متمكن للعلم يا متمكن للعلم يعني توانيت علم بدز بينه يعني توانيو علم بدز بينه او ان توانيت علم بدز بينه اعراضي كرد وتقصيرها افراطها او جورك سانا امانه معذب ومعذور جني امانه بجمرن لسر او حالته وان يبلين والله كاك مردون دعوان بينك شو دعو برجوان كوتوا بخويا انها تنجوي لي بقرن بلام هي متمكنيه لعلم امش ابي بدو بشو اما ابن قيم لطبقي حفاك باسي كدوا لطريق الهجرتين الله كسانك هن لوانيك علميا تشنك وتوا امي جبن بدو بشو الله حتى اماني جبن بدو بشو باش كان هل بخوي عادتي وإعراضي تيايا يعني أجر علمي شي دسكوتا ورينا قرت أم جورا كسا ألي أما نشهر معذبا أو أني كوا مقبلا لسر علم بلام دستي أن نكوتوا أما أنك روجي قيامت شي أكلين اختبارك لين لروجي قيامت أما كرتي باسك أم باسا زور زور أم كرتي مهمة بوي كواليتي جا لسر روشناي أم باسا استينا سر كلامي شيخ الإسلام ابن قيم ابن تيمية ابن قيم محمد كوري عبد الوهاب هل يقلو علماني كوا باسي عذر بجهل يعني كردو مثلا الله يتشيبو نمونا كاتك الله من بعموم خلق كافر ناكم أما لكلام الشيخ محمد كوري عبد الوهاب أبي نريه يعني لكتابة كان على رسائل كان وخلقاني كيش أما كان بدليل لسروي كاكا موضوعي بكافر كردن خو هر هوا آسان نيته خلق لقلك وتشيرك وكافريك وتا الشيخ محمد كوري عبد الوهاب الله من بعموم خلق كافر ناكم معناه هو لا تعين كرديني كافر أبي إقامة حجها أبي أو بي أو بي أو بي أوي الشيخ محمد كور عبد الوهاب أبي بمشي ولي تبقين لك تبقى كان يتمشاكن كاتك دعوي كرد لنا نجد باشان بلاوي كردو لحجاز ولأرض جزيرة همو أرض جزيرة فتح كردو همو مشركين لنا وبردو دواي إقامة دولة إسلامية كرد فرموي أوي كأي وباني أكن لغير إخوة شركة بزاني أنا زاني أما الشركة أما الكفرة بلا من نايم قتال لقلا بكم أقرند بيستبيه نايم من حكم كافريني كوا معذب على هذا الكفريد من أود لقلابكم نا هتا بيد نقا أو معاملة لقلناكم جاء أم كلامي الشيخ لخلق تيك شوا وأزاني ما بز لم كلامتيا أويك أصلا هر كافريناكا جاريش كي يلي نوا الشيخ محمد كوري عبد الوهاب رحمة إخوالي بلكاتي دعوي إخوايا ككردوتي بخلشي بلاوي كردوتي دعوكي أو كساني ككتب رسائلي بونا أردون وتويتي بينا سر أم دعو مباركة دعوي توحيد لا إله إلا الله دور كونه ولا شرك ولا هاور كردني غير إخوا أو بابتانا نزر كردن بو غير إخوا يعني توكل بستن لسر غير إخوا فرميتي أمانة هموي كفر وشركة أمانة هموي كفر وشركة بس من كسك كافرناكم مقصدي أويا أو كافري كتعذيب أدري أنك كافرناكم بمعنى مشركني أقدار بن جا هندك هن العلماء فرق كان لبين كفر وشركة على أن كفر وشرك دوشتي جوازة هندك جالي نخريش جواز نيا بالفعل يعني بأخوي قال إنسان واقع تماشاك كفر وشركة وشرك كفر هردو جيتيا ها هردو كي هر خروج لملة إسلام بلام هندك أو هاي اللي بكار هنا وهندك أو هاي اللي يعني أو كلمات عني وبكار هنا ككسكة مشركة بس كافرنية بس اعتبارك بو اعتبارك قتالي ناكين جاي ما بشويش قبلين باشتريكا ألين أو كسيكا غير خواي قورة ببرستي مشركي شو كافريشة بس تعذيبي لسر نادري هتاي قام حجي لسر نكري واضحة يعني هتا إقامة حجة يعني شتا بينا وتري رسائل بو أنري كتب بو أنري أقدار أكريتا وبين راء أقنري أقر لسر أوا لسر أوا هر مصير بو أو كانت دواي زانين حكم بتشيج أدري بكوشتني شي أدري بقتالي شي أدري كواتل بيشا مشركة كافرة لدواي شار قتالي لقل أكري أقر مصير بو لسر أوا أجر لسروا مصر كوات الجهل شخصك بشرك وبكفرك نبو بعذرك بين لين جاهل بين مشرك وكافر مشرك شو كافر يشاء بلام قتالي لقال ناكر أمانة كلامي شيخ محمد يكون عبد الوهاب استبونا من كلامي شيخ خوينينا ولا كتاب عارض الجهل للا برا بينصتنا وتيك الله سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في من مات قبل هذه الدعوة ولم يدرك الإسلام برسالة الشيخ محمد كوري عبد الوهاب كرا ولباري أو كساني كبيش دعوي الشيخ محمد كوري عبد الوهاب دعوي توحيد ويخوا فرستي بيجوي أوي بيبقى شون كان باسي كزماني خويك لزماني أوى بيجوي كأو دعوي بلاو كرا بيجوي بلاو كاتو خلشي لسر زور بيز خلشي لسر شرك وضلالة رويشتون الله آية أو يكلا بيش أم دعوة ومردوة لبيش دعوي الشيخ محمد كوري عبد الوهاب وتوحيد مردوة باسي حكم أمانة برسي الله جوابك يا تولى من مات من أهل الشرك سيرك أنا يعني بأهل الشرك ناوكيله نفيناك أواني لأهل الشرك لسر أوامر دون قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشركي شون حكمين بسريانا أجر ناس رابي بوي هاواري كردو تغير إخوة نزري بو غير إخوة كردو إلى آخره لو شتاني كوا الشرك وكفر ضلالته ويدين به ومات على ذلك أو يكردو بدينه ولا سر أو مردوا فهذا ظاهر أنه مات على الكفر أو لا سر شيء مردوا لا سر كفر مردوا ولا يدعى له ولا شيء ولا يضحى له ولا يتصدق عنه نا أضحيي بأكله نا صدقي بأكله نا دعائي بأكله أو لا سر شيء قرشتوا أو كساني كوان ناسراون بفعل الشرك أو أنا ناسراون بفعل الشرك يكسر مطلقا شيء لكردن هموي الحاق كردن بناوي مشتكين أوي ناسرابي أبوي هواري كردو تغيري خواي تبارو تعالى ونذي بو غيري خواي تعالى كردو لبيجوي دعوي شيخ محمد كوري عبد الله وآبي بيبقى أوانا لناو أصنافي مشتكينان وأما دعاين بو ناكري وأما ناباريتو لأخوا كخوا رحميان بيبقى إن جاء أم جورا كسانا أجل سرنجي أم دعوة أم جوابي شيخ بن بوان دركي كشيخ همو كسيك بمشتك داني كواتي به كوا دعوة غير إخوائي قوري كرد به إتر أم شخص زاني بيتي يعني زاني به ها أقدار بن زاني بيتي يعني زاني به چونك دو حالته يان أو تا زاني بيتي يعني زاني به أجل زاني بيتي أو طواو أو معذبش لقيامتش أخوة اختباري ناكا أجل نيزاني به هر كافرة هر مشركة إمانات وانين دعائي بوكين روش قيامت خواه جل وعلا چي بوكا امتحانيكا اختباريكا كواتل لهر دو حالتك إما دعائي بوناك اگر معذب بيه معذب نبيه چونك لسر أصلي إسلام نمردوا هر وها فتواي شيخ حسين وشيخ عبد الله هدو كرك الشيخ محمد كر عبد الوهاب بازك عليه من مات قبلها قبل الدعوة ولم تقم عليه الحجة أو كسي مردبي بيج أم دعوة دعوة توحيد ويكوا بارستي وكسي نبو بيك حقيقة أو دعوة بيوت بيقام حجة لسر كردبي الله في من مات قبل هذه الدعوة ولم يدرك الإسلام وهذه الأفعال التي يفعلها الناس اليوم ولم تقم عليه الحجة ما الحكم فيه وهل يلعن أو يسب أو يكف عنه وهل يجوز لابنه الدعاء له ما الفرق بين من لم يدرك هذه الدعوة بين من أدركها ومات معاديا لهذا الدين وأهله أما سؤالك يا أو كسيك وام دعويي بيش أم دعوية مردبة وإسلامي راستقيني نبيستبة أو أفعالاني كأمر خلق أي كان سيدك على أو كأمر لزماني شيخ حسين وشيخ عبد الله كوري شيخ محمد كوري عبد الوهاب على وإقامة حجيلة سر نكرابه يعني بينوت رابي أما غلطة وديني خواي قورا بيتشواني أويا حكمي أو كساتشيا وآيا لعنتي ليكري آيا جوني بيدري يان بيدنغ بين لآستي وآيا كوركي بويتواني دعابك وفرق شيا لبيني أوي أم دعوي بيني بي برجوك وتبيو زاني بيتي يا أوي ني زاني بيو أو كسي معادي ببات دجاتي أو دعوي كرد بي لجوابك يا الله من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك عينا شيء عين جوابك أي باوش يعني الله يويك لأهل الشرك مردبه وأم دعوي بينا قيشت به أوي حكم أدري بسريا أويا كوا أقر ناس رابي بوي فعلي شركي كردبه واتهواري غيري خواي كردبه ونزري بغيري خواي كردبه وتوكل لسر غيري خواي بستبه وأمي بديني خواي زانبه ولسر أما مردبه فهذا ظاهر أنه ما تعالى الكفر بول ظاهره أبرا يما نازانين بي قيشت وكاتي خويا بينا قيشت بلام لهر دو حالة قاتيا ها كافر مشركة الله اما دعاي بناكره ولا يضحى له اما اضحي بناكره ولا يتصدق عنه ما صدق بناكره واما حقيقة امره فإلى الله تعالى قال فإلى الله تعالى ما بس تيشيا يعني خوا ازان للروج قيامت ام شخصتيا اقر امتحان بكره رزقاري بياننا ياخذ لكاتي خويا قام حجيله سلكراو بي وتراوا واصلا هذه اختبارناك لراسا بوجهنا مروه فان كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند أقر إقامة حجي لسركراب ومعاندي كرب فهذا كافر في الظاهر والباطن يعني سي في الظاهر والباطن يعني أمكسا أما لدرو لناو يعني لهردو حالتك أم شخص يعني بيوترين مشرق وعذابش أدري لسري وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى أقر إقامة حجي لسركراب نازانين بلام لهما كاتبينال مسلم شكما مسلم نيا كواتلي ريا قتما شاكن كسانيغن بالفعل واحد كسانيغن مشرك بلامشيا اقام حجان لسنكرا كسانيغن مشرك اقام حجان لسركرا كواتل هردو حالتي دو مشركه كيا بيناوت للمسلمان واما سبه ولعنه فلا يجوز بلام سب ولعن جائزنيا بل لا يجوز سب الاموات مطلقا قال نابي مطلقي با هل وابرها يعني بوشي توجوين بمردوان ببعام يعني كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات يوجوين بمردوان مين فإنهم أفضوا إلى ما قدموا أو كوا كردوا أن روشن برو إيش إخوان وكار إخوان إلا إن كان أحد من أئمة الكفر ما قريت شيء لأئمة كفر به لسر كردكاني كفر به مثلا أو أبو لهب توها مجار القرآن قال أخوان فيري كردوا بلين تبد يدا أبي لهب ها قصيبي علي وقد اغتر الناس به فلا بأس بسبي إذا كان في مصلحة ديني أو جورك ساني كأئمة كفر قيناك جويني شامبي بوتري لبروي مصلحة ديني تهايا كوا تيسلم دو فتوات شمان بردسكو ديما زور بأساني أو من دسكو لمسألة ظاهرة كان لمسألة كان كواضحة بتعبتي مسألة أمور توحيد الشرك عذر النية بو هيج كسيك بيبوت الجاهل شون كأم موضوعة بيج أو الرسالة به بيج أو بيغمرج بنيري صلى الله عليه وآله وسلم يعني خويت على بيج أو بيغمرج بنيري أو قوم بتشي لقلم دراون بمشركين سألت ما شيء بلقيس كا بلقيس بيج أو سليمان كغازي بو بنوسه كشمسي أنا بارست أما أنا موحد بنيان مشرك بن مشرك بن حتى نص آياته قال لقوم كافرين بن بس كاتك رسالة بو أروى أم رسالة بو تيا بو إقامة الحجة إقامة الحجة بو تيا بو عذاب أو بو تيا قرية واستجابنا كان جيش يقنرم هندتا عند صلاة عنها ببران باري سليمان نايب الله والله أنا مشرك نجارنا تو أنا مبيان بلهم تعيني شي كردن وابو يانا كواتا أمانا مشرك كافر قومي بيغمر صلصم كبيغمر بيان هاد مشرك بن يا مشرك نبون أو بباس ما قرد ما مشرك زوزة تيابو راستا موحيد تيابو بلا مشرك بهردو بشكشي تيابو أو إيكا إقامة حجي لسر نكراو إيكا إقامة حجي لسر كراو كواتا أو موضوع زور قرنة أبي تما شايفة تاواي علماء بمشي وازبك إن كاتي كالي من كافرنا كم كافرنا كم أقادار بلو زوري كلامكاني شيخ محمد كور عبد الوهاب ما بس تي بي تعذيب دانتي ها كافري تعذيب دراو نجاو كافريك كافر و بينال كافر بيال كافر اروها كلامي تلم باره ولا ايمي دعوه زوره كوا سبارت بو كساني كوا لا دعوي توحيد تي نجيشتون بجاهلي مردون كامانه مشركين لو انا فتوى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر من علماء الدعوه النجديه باسبان بو كان له كتابه على سؤالي لك راو عن قول الفقهاء ان المرتد لا يرث ولا يورث فكفار اهل زماننا هل هم مرتدون ام حكمهم حكم عبده الاوثان وانهم مشركون فسالي لك راوة لقول الفقهاء كاتك على مرتد نميراد ورقرين ميراتش اللي ورجيري ميراتش اللي يجيري كابرايا ككافر به بمري مسلمان كاني نوي ميراتي لنابن ياخد أقر كسيك مسلمان به نوكي كافر به كافرك ميراد لباوك مسلمان كي نابا على آية أما إما تماشي كفار زماني خمان كين فكفار أهل زماننا هل هم مرتدون أوان مرتدن ما بس لكفار أهل زمان كيه ما بستی لوانی که هوا را کن غیری خوای تبارو تعالا ما بستی لوانی که وان نظر کن بو غیری خوای تعالا ام حکمهم حکم عبادت الاوثان و انه مشرکون تماشاکا یعنی آیا حکمی مشرکی ان اینه هر مشرکی اصلی یا حکمی مرتدی ان اینه ایج لجواب که آله اما من دخل في دين الاسلام ثم ارتد هل كسبيت ناو دين الاسلام دعائي هل قريتوا هو بيوتري شي بيوتري مرتد فهؤلاء مرتدون وامرهم عندك واضح اما دياره يعني حكم ام شخصات شيع حكمك دياره او كسبيت شي اللي بكري ها استتابه اكري وياخذ هذه الاهل علم استتابه شي اللي قبلنا الله كجري اما انا استتابه اكرين ورا توبك لو رد جينات كجين أم توبة كرنا بو أوانية تابي بو تري كافر بو أوانية كالسر كفركي تعذيب بدري مرتد بو كافر بو أهنري بو محكمة ليرا تشي ليكري استتابة أكري كواتا كسكة معينة وكافريش كرا ودعائي هنري بردمي محكمة أما مرتد الله أما خود زاني واضحة أمركي وأما من لم يدخل في دين الإسلام أما هر لبداية ونشوتنا دين الإسلام يعني تشي لبداية وبعد لم قصي ورد بينوا بل أدركته الدعوة الإسلامية وهو على كفره أم دعوة إسلامية توحيدية جواني بيجيش بلام أو لسر شرك وضلالتي خويب يعني يشك باكو دايشي أيود يا رسول الله والعياذ بالله يا عبد القادر نزلي أنا كتبو غير إخوة بان يجو رجو عبادتي شكن شك أما أنا وثمان مشركين قريش حجي أنا كرت رجوي أنا كرت صدقاتي أنا كرت سقاية حاجي أنا كرت عماري عباداتي أنا هبو يانا هان بو وشركي أنت كلا وبإيش كان كذو أمانة في وتر كفار أصلي أم كفار أصلي أويا كواحد لبن الرتبة شرك وكفر وهاتبه جعل أجر كسانك أوابن دايك باو كان مشترك به أولاد كان يشان الحق كرين بكيوا بخوا أنا وهر مشترك وأما من لم يدخل في دين الإسلام الله أويا كهرنا هات بيتنا ودين الإسلام هدلا أساسا ما بس دي بويا بان يجور رجوع عبادتي إيش كان بلام شركي أن كردوه بل أدركته الدعوة الإسلامية وهو على كفره دعوة إسلامي بي جيش يعني دعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسروي كنابة إما الشرك بكين نابة إما هاو بج بخوا تعالى بيدا بكين لعبادته أم لسر أو شرك أبو كعبادة الأوثان وكو عبادة أوثان زماني بيغمر صلى الله عليه وسلم فحكمه حكم الكافر الأصلي الله حكم يا متشيا حكم كافري أصلي يا إن جاء مرتد لقال كافري أصلي حكمك هندك جوازي يعني لأن لا نقول الأصل إسلامهم أما نالين أصلك إسلام لنا وأمانة يعني أجر بنا مالي كدبيني سبنا مالي شيخ ومشايخ ودريوشان هرب شرك وضلال هاتون أما نالي أصلك يعني إسلام الله لسر شرك هاتون والكفر طاري نالي كفر طاري لسر يعني أمانة بون بكافر أما لسر كفر وشرك هاتون بل نقول الذين نشأوا بين الكفار وأدركوا آباءهم على الشرك بالله ألين أواني لسر كفر وشرك برورد بون باو بابيري يعني لسر كفر وشرك أواني هنا هم كآبائهم وكو كيوان وكو آباء وأجداد هنوان كما دل عليه الحديث الصحيح في قوله فأبواه يهوداني أو ينصران أو مجلساني أشنا ضمني أواني ككاتب مولود لدائق به حكم دائق باوكا فإن كان دين آبائهم الشرك بالله أقر ديني دائق باوشان تيبو شرك باكر دنبو بخواي تعالى يعني دايكو باوشك هواري أنا كد يا رسول الله يا عبد القادر يا بو زندو بو مردوان أما أنا مشركن أولادك كان يشانتين أولاد كانشان حكم دايك وباوشان مشتكان كفاري أصلين فنشأ هؤلاء واستمروا عليه فلا نقول الأصل الإسلام والكفر طارئ نالين أصل كان إسلاما كفر بسريانات وكوشي وكو مرتدكي كمسلمان دعي مرتد بيتوا نعم أما أونيا بل نقول هم الكفار الأصليون لأنما كافري أصلين لا يلزمنا على هذا تكفير من مات في الجاهلية قبل ظهور الدين ألا أما أوناقيني كإيمة أو كسانا سيرك ليري أم عبارة الزور دقيقة بوريابنها لا يلزمنا على هذا تكفير من مات في الجاهلية قبل ظهور الدين فإن لا نكفر الناس بالعموم كما أن لا نكفر اليوم بالعموم بل نقول من كان من أهل الجاهلية عاملا بالإسلام تاركا للشرك فهو مسلم الله باشا أما أوناقيني أما بويك بيج أم دعوة بخلشي بلين والله ميتيا هم بخل كافرنا هبوا لسات توحيد رويشتو أوتيا هم مسلمان هج بوا لسر شرك بوا لسر يا رسول الله بوا بي نوت راوا اما تيا اما مشرك وكافر بس معذب عليهن يا هج بوا تي بوا بي وتراوا راقي بي راقي نراوا اما او كافر مشرك كوا تعذيب ادري لسر شي تعذيب ادري لسر او شركي كوا كرديتي جالي رياك على اما بعموم تكفيرنا كاين تكفيري مقصدي تيا تكفيري مقصدي اويا كوا تعذيب نادره نال تعذيب ادري يعني او شخص الا كافر وتعذيب ادري كافريك تعذيب نادره يان كافريك تعذيب ادري يان مسلمانك لسر اسلامك رشتوا او سبش دائما بين برشاي خوتان. واما من كان يعبد الاوثان ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين اما اوك سيكوا خوي مشغول كردوا بعبادتي غير اخواوا وبيجوي ام ديني بودر كبي يعني او دعوي شيخ محمد كر عبد الوهاب رحمه خالبي فهذا ظاهره الكفر. اما ظاهره قيتشيا كفره وان كان يحتمل انه لم تقم عليه الحجه الرساليه. ها احتمال شكوى حجه رساليه لسرتي نكرابه اقامه نكرابه يعني بي نو ترابه ايه ام اقامه نكرني حجه لو دريكا بي بوتري كافر لو دريناكا بي بلي كافر اما تشي بو زيادك ها تعذيب بو زيادك اجر بيتو اقامه حجه لسركرا لسر كافر كردني لسر مشرك كردني تعذيباني شي بو زيادك على لجهله وعدم من ينبهه كابرا كنيزاني وياكزنا بو بيبل لأننا نحكم على الظاهر وأما الحكم على الباطن فذلك إلى الله. حكم لسر ظاهرين باطن قبل يا إخوائي منازاني أو كسيقام حجي لسر كراوي أنا. والله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه أما مهمة إخوائي تعالى كز عذابنايا إلا إقام حجي لسر أبي بكره إن جاء ما أقدر من جاري ويهر تأكيد يا كموا إقام حجبه أو النية بيبوت لي كافر وبس اما بيوترا وكافر بلام ليره اقامه حجه بوتيا وتعذيب دانتي وقع تكنصا عليه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اما التعذيب كزنا انهتا بيغمر دعوي بيغمر بينا عليه الصلاه والسلام. واما من مات منهم مجهول الحال او كساني كوا نازان حاليا شونا فهذا لا نتعرض له ولا نحكم بكفره بلام ولا اسلامه هكذا با لو اني كساني بين او نبخل النوى ها دعي بلنشي قطعي كان زورك سياتي عبارتكان الشيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الشيخ الاسلام ابن القيم شيخ الاسلام محمد كر عبد الوهاب اولادك احفادكاني اتن لنا وراستا قطعا اخرك ناهنا او مشكله كمان ولا هم قولك بين علتي ولا نحكم بكفره ولا باسلامه يعني سيقصي نالين كافرة نالين مسلم اي باشا بقول كافر مسلم زياتر هي مقصدي تشي ليريا لا نحكم بكفره يعني كفرا معذبا عليه يعني بلين ولا شيء الا وتعذيب ادري نازاني شو زاني لو انا كفرك بتعذيب ندري لا سري خوال الروش قيامتها تشي ليك اختباريك ولا باسلامي نازلين مسلمان شكون يشك بلا يا رسول الله يا عبد القادر شلون مسلمانه مسلمانيه ومسلمنيه موحدنيه مشركه عبارتك زور دقيقة بيورد بين لا نحكم بكفر ولا إسلام. لو أنا شيخ بيقول باش أبو مرتبة سهم هي لا دواء كفر الإسلام الله إن توتي ناقي لعبارتك عبارتك ويا ما حكم ناين بسري أبلين كافر بتشي بكفر شيء معذب عليه وهروها ولا بإسلامه نجلي مسلمان كاتا شيء ما يوا شيء ما يوا كفر غير معذب عليه وأبي أنا سبشك وليس ذلك مما كلفنا أو كلفنا له يعني أما تكليف يوم اللي نكراوا كبين بدواء أو جورك ثانية بقرين إلا بزان إقامة حجية لسر كراوا يعني نكراوا على قمان شيء وشنو تقول الله إخوة تعالى بلام قرين أوي دعايا بوكري نا لهردو حالتك دعايا بوناكري أقر إقامة حجية لسر كراوا يعني تو أي خيت ريزي أوانيك مشركا إتر معذبن يا معذبن بن تلك أمة قد خلد لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أو أنا رويشتن إما برسال ما لناكن تشيان كردو تشيان نكب كواتا فمن كان منهم مسلما أدخله الله الجنة هو مسلم بيه وإسلامتي تطبيق كرد بيه بوسي الشرطي لتعريف إسلام باس ما كرت الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله أمان تطبيق كذبه إلى الجنة بإذن خوي تعالى بمشيئة خوي تعالى ومن كان كافرا أدخله الله النار أول شيء كافر به خوي قراء خاتنا أقرأ ومن كان منهم لم تبلغوا دعجال كافرا كام كافر هو يقام حجي لسر كرابه ومن كان منهم لم تبلغوا الدعوة أي أول كدعوة بينا قيشتوا فأمره إلى الله إما نازانين للروج قيامة شون جواب إخوائته كخوي تعالى بيلا برونا وأقرأ أتي أناتي خوا تقيك هذا خوا ببيع عملنا لك أسبيت أنا بحشت همش رد يكى جوري لمرجع كان فتعبتي مرجع أي زمان يخو ما نلاه هيج عمل إيش نبي تحت المشيوانية ببيع عملنا لدنيا نل قيامة تونات وأني بشيت بحشت حتى للروج قيامة خوي تعالى إلا بيد الله شيء او اگر برو ناوی اگر برویت ناوی بو بهشت نرویت ناوی کاتل سر چی تو چیت بهشت لسر عملك. ومن كان منهم لم تبلغوا الدعوة فأمروا إلى الله وقد علمت الخلافة في أهل الفترات ومن لم تبلغهم الدعوة الرسالية أجزاني أهل فترة شونة وأهل فترة شونة وأويك دعوة الرسالية بينا قيشت به زاول يابن بنا برزا كانم أم بابة زور زور قرنة أم بابة كم كستهيتي قال لبرا وزور لكتبه كان أبينين ما مصاي قورة قورة هاتو أم مسائلاني شرح كردوها كتشيت ما شاكين بهالايات شوا عزري ياو بجاهل بشرك عزر ياو بجاهل كوا الشرك يعني يجهل الشركة يعني نازاني أو الشركة أنا كوتو تناوي الله أما مسلمانة أما هجي شجني لأئمة دعوة يعني ابن تيمية ابن القيم يعني علماء كيش أوان طبعا أما مسألة إيش أقدر من لا لا إيش كوبو من بازا كان الله نسي أما مسألة ها ككاتي قيمة بازا كان الله نكاكا مسألة إيش خلافية العلماء هي واي وتو العلماء هي واي نوتوا أما مسألة خلافينية بقرر ربو كلام كاني شيخ الإسلام ابن تيمية بقرر ربو كلام كاني شيخ الإسلام ابن القيم هروها شيخ محمد كوري عبد الوهاب وهروها أولاد وأحفاد كاني قضية وفاقية اختلاف تاني هركز لسر شرك مردبة مشركة هج أو عزر قبولنية باجاهل جبه بس أمينيته السر أو كإقامة حجية لسر كرابي يانا تأم موضوع براستيكي على التاريخ أمشو بهي لكوية كوا فرق يعني كردوها لوي كوا مثلا بلين ولا دو أم مسألة خلافية لا لا تاريخي أم شبهية بومان بازا كان لين لم تظهر هذه الشبهة قبل عصر ابن تيمية ليش ابن تيمية أم شبهية نبوة كأم مسألة خلافية بنخر أم مسألة حتى الشيخ فوزان جشارت بها كأم قضية كوفاقية قضية كإجماعي لسر خلافي تيانية أو كسيك جاهل ببشرك مشركة جاهل قبول ناكري لو مسألة الله لأن كل من ادعى العذر فإن أقدم ما يستدل به من الأقوال كلام ابن تيمية أجر بقرينا وبقصة كانيان كونترين قصي كاستدلالي بيكا سي ابن تيمية رحمة إخوائي اللي بيكا أو عذر أياب جاهل ياخذ لعصر شيخ الإسلام محمد كوري عبد الوهاب هند يقدر كوتن لكلام كان الشيخ محمد كوري عبد الوهاب تينا جيشتن هستان شبهان بودروزبو كقوايا قوايا إمامي محمد كوري عبد الوهاب تيكا عذر أياب جاهل طبعا عزر انا كتان بوباسكره لتباريك وها لنا وبردني بمشتيقنا بل كل تعذباني علي عزر يدرتي نقلنا وبردني بس اما نجرنا بوشو هل اصلا على المشتيقني يا موحد بمسلمانه يعني او غلطك الله لزماني محمد كوري عبد الوهاب اما موضوع على سر بدوشي وداركو كساني ككساني ضال ومظلب شيخ محمد كوري عبد الوهاب كجيلق سكان بو كمشرك كافرنا كان امانه حتى كتابي تشي لسردر كردن كتابي مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد سيري عنوان كتابك كان مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد يعني العنوانك كي كافرك تارك التوحيد كانت تارك التوحيد او كسيك التوحيد تارك بكتبتنا وشرك وكافره كتابك اصلا لسر او دانرا وامري شكل بقوتين كتابه كان الشيخ محمد يقول عبد الوهاب بداخه وكل لا يزور بي زوري اواني امره ناخن ريتوا وام بي انا لين بيخنا وكتابه بخنا مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد بخنا وشرحكاني بيخنا بزان شلون الشيخ محمد يقول عبد الوهاب كسانك كوا كتبتنا شرك مشرك انا كا وكافر انا كا وبي انا لين مشرك بانش زانن اما جوري يا كمبو يعني محوري يا كمبو لو جورك ثاني كلا زمان الشيخ حضر كوتن والشيخ رد يانو بم كتابه دوهم بشيان اخفت ليك او انا كوا كساني بن لانتك تشوبو لانتك تشوبو حقي ان دواء اكرت بلام حقي ان لي تك تشوبو ني انا زاني كحق شي بويا برسياري ان كرت لو انا لطلب كان الشيخ لدرعيا ولا احساء واخوي تبارك وتعالى ان فتني نهشت ب دعوي شرو بري شير محمد خوي واولاده كان احفاده كان كام شبهاتاني لسر رواند نوا كنخير او انا شرك دعاي الله جيلي دوهم دركوتن لزماني عبد الرحمن كوري حسن واتا النوي شيخ محمد كوري عبد الوهاب اما شي ام شبهي بالبريوا اقادر بن ام شبهي داودي كوري جرجيس عثماني كوري منصور اما انا هستن دي سنه وام شبهيان دروس كردوا كاوي بجهل بكيو تشريك مشركني ومسلمان وموحده لما نكر ديايا شيخ عبد الرحمن وكركي عبد اللطيف أمانة لمصنفات كتبكان إخوانا ردي أو داودي كوري جرجيسي النايوة لقال عثماني كوري منصور وإخمادي أو فتني أوانيان كرت وشي أرمتيان مفتي ديالي النجدي أو زمان الشيخ أبا بطين رحمة إخوائي لبي وزور بجواني هاتنا نو موضوعك وأم مسأليك لبداية إما باس ما كرت أو هرشنيان كردو بو خلشي دعي جيلي سيهم در كوتن إسحاقي كوري عبد الرحمن نويشق محمد كور عبد الوهاب رحمتي اخوي لبي وهروها ابن سحمان اما انا الكتاب ولا فتاوى كان اخوانا ديس انا وكوت نور ردان كواتي متى ما شاك انجيل بجيل تشيا هر فتنه وشبهاتي او دروس دبل لزمان الشيخ محمد كور عبد الوهاب جيد دوها مجيلي سهم وديدي حتى امرش حتى امرش لكتبه لمصنفاتي كسانك يا بنين لقمان لسلفيه لا خلطش بو أما الشيخ عبد اللطيف وهروها الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم وأوان يارمتي داريبون وألي لا زال أما هر موجودة أم شبهاتنا لا زالت هر موجودة تا أم عصرش كساني كي زور هن ألين كاكا تنابي بو كسب لي يا رسول الله مشريك لبروي مجاهيلة نازانة باشا حتى لو قرانتونو نار راح تر أويك أوان أقر واش دي قيشت بيتن أوان كوتيانا بعد إقامة الحجة إقامة حجة شان لا سيرك هر جاهلا هر نابي إقامة حجة بكي بك أبي مجتهد بك بينما أهم موضوع اجتهاد ومجتهد كابي بك لكلام أهل علمانية أواني سابق وتماشايكي حجة إخوة قرآن بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم برجوه هر كسيب كبه يعني يستا يهودية نصرانية نابي بكافر توبي بلي شون بيغمر كوا صلى الله عليه وسلم حتى مجتهد بين الله ها شون اشتوا أبي الله يلم رشا مسألة عذر بالجهل كبازك لي عليه جواه خلاف تيايا وخلاف قال سر دو قول بازك كان كجواه بازك قال كافر بي وبعز الله كافر نابه لا أم كتب كاني أمر معاصرة أما أبينين لكاتك كأما بازك لي أم خلاف نايدا نبال كسانك كأهل علم بن هر بمطلقي بازك والله خلافه لا مسألة كيا ها خلافه أماش هم يدل شو أدرس بو أم تيجيشنا أما اللي يدرس بك محمد كوري عبد الله دو قوله يعني ابن تيمية دو قوله غلط تكلم وياي كواتا خلاصي ام بابتا اويا جرانوي خلاف لمساله عذرا قبلين عذر بجهل هي ان اما دروس كراوا اما لكاتي خويا النبو الا لو اصريان بكوا باس ما كرت لو عصراني كباس ما كرت لا زماني دواي امام ابن تيميه رحمه خالد وبتايبتي محمد كوري عبد الوهاب او اجيالاني كالدوايا هات وهذه مثل مسألة من قال إن تكفير الجهمية فيه خلاف على قولين ثم يحكي الخلاف ولا ينسب إلى أحد أما هو كسانية كبلي والله جهمية كان غلاتي جهمية كافرين أما أنا يبلي والله خلافي تيا بعض كافرين كردون بعض كافرين كردون دوايش خلافة كنيات وبال كسانية إنما هو ظن خاطئ مبني على فهم خاطئ لبعض كلام ابن تيمية حمو إلى سرد أساسك التي نجيشتن لكلامي أو علمانا واتي جيشتن أمان كلامي أو عالم دو قول جيني الله موضوع على زمان الشيخ سليماني كوري سحمان دروز بو والرد يايوا ووتي نخير وتي فرد عليهم أن المسألة وفاقية في تكفير الجهمية وليس فيها خلاف كما في كتاب رفع الالتباس وكتاب كشف الشبهتين لو كتابها لو دو كتابها الرد أواني يايوا كتكفير الجهمية خلاف تانية وقد نقلنا نصوصه في ذلك في الفصول السابقة أو لرى مؤلف باسي وكالكتابك إخوة لبيش وباسي أو موضوعي كردوا وأيضا تصدى لذلك عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف قالوا أما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم سيرك تشاموتوا دعوة كردني بياو شاكان هاوار بردن بوان هانا بردن بوان وقصدهم فيلم لماد والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في التحريم هج مسلمانك منازعي لسرناك كأم التحريم أم حرامة والحكم بأنه من الشرك الأكبر فليس في تكفيرهم وتكفير الجهمية قولان أولا هدو شي باسك هل تكفيري أماني مشرك دو قولها بينا لسر جهميش كوا دو قولها بيا كواتا أقادار بين أم بابتانا كاتك إيما يين الناوي لموضوع كفر بجهل كباز عذر بجهل كبازكين أبي تو كلامي علمات بجواني خمان بيته ولا موضوعك نقر رسالة يا دو رسالة يكتب يا دو كتب ولا موضوعك بيمشي تناو موضوعك زور بتفصيل بجواني أو موضوعنا كلين بدو بشوا موضوعك هي بيوتر المسائل الظاهرة عذر تيا ناخوة موضوعك هي بيوتر المسائل الخفية ها المسائل الظاهرة عذر تيا ناخوة بها مكسبي زانية بلام المسائل الخفية أو شانيك شاراون أمانة عذر تيايا اخوا بو كسك ك تي بي جاهل به ويني او كسا بوترت كاما بالفعل نزانا اجينا مسائل خفي لشخصك او بو شخصك فرقك يس اسماء وصفات للاني او كساني كايزانو متمرس انتيايا اگر بيتو غيري او قول بلن كحق لا قبولناك چونك اما او شخصا ويني او شخصا نابي جاهل بي كواتا مسائل كان ابي بزاني النسبيه بالنسبه لشخص كانوا جاري واشتغل سرتو تشيا خفيه لسريش هيك خفينيه لبروا او قبل نازل ميا قسيبك حكمك يتوب لنا تقسيبك الى سر موضوع بس سلب حكمك يترتها يعني مثلا اشتكي ترها كزور خلق ليت يا قتشي الان علماء وتيانا وكسيكوا دور بين اولاد الاسلام دور بين اولاد الاسلام يعني مسلمان نشين كلا باديك يعني تازه مسلمان بوبه تازه مسلمان بوبه يعني أم كسل أولادي كفر جيابه يعني مسائل خفيفة ها أقدر بن الله نمانة شيا أمانة عزري عن بوهايا ما بزين عزرك شيا أجر مسائل خفيفة هو عزرك لولا نوى نبي كافر به نبي فاسق به نبي مبتدع به أجر مسألة خفيفة ها بلام أجر مسألة ظاهر به حتى لشويني كدور به لشويني مسلمان يعني تازه مسلمان بو به ها يعني تازه مسلمان بو به أم قضايا ظاهرانا أقدر بن كابرا اگر شركي كردبو بي او تري مشرك بس مسألة عذابانك الى سرينيا اذا داري او نقطة يبن عذاباني الى سرينيا چل دنيا و چل قيامت الا اگر اقام حجي الى سركرا زا اوانيا كابلين والله يشيك اگر بعيد العهد بو لا اسلام بابلين لدياري مسلمانان بوا دور بو لولاتي مسلمانان يعني تازه مسلمان بوا ام شخص اگر شركي كد مشرك نيه او هل تيما قل لقصدك بلكو مشرك بس عذاب نادره حتى اكو بير را اقينره جا اگر دولة اسلام هبه استتابهك اگر دولة اسلام اجنبه او لسر كفر وشرك خوي اروات ولروج قيامتش الى جهنم وبئس المصير نصوص زور الرسائل كاني الشيخ محمد كري عبد الوهاب رحمة إخوائي لبيك أقر إنسان بقرأته بور رسالة كاني كأقرأته بور رسالة كاني كناردويتي بودور بر لنا رسائل كاني باسي كردوا كحكم ياو بالشرك لسر أو كساني كوا شركان كردوا بيوتون مشرك باسم فاعل نقبل والله إيجاري مشرك نين هتاكو بيتان أقا نا مشركي كردون وتيتي او مشركن بلام امر رسالتان بيجيشت اتر ايو هيج حجيك تان نما ولو اي ما قتالتان كاين ايوا حكمي كافرتان هي كافري اصلي اوي كبيغرس اصلا قال يا جنجي كردوا وايو مالو منالتان شيا حلال به او كات وايوا خنتان حلال به مالتان حلال به وناوي ناون اجل لسر او روشت بيتن بو شوازه ولا لسر شرك هل دايق بيتن حكمي كفاري اصلي بو كردون ومقاتله شي كردون أمريكا باس ماكر لكلامي لجني دائما هروها لكلامي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمتي خوي لبي لفتا وكانيا زور باشكرا بدركبه زور باشكرا بدركبه بابين هندق لو فتاوى انا بخويني نوا بونمنا تماشاي لجني دائما بكين على يقلو سؤالاني كليان كراوا على هل هناك فرق بين المسلمين الذين عندهم نوع من الشرك وبين المشركين الذين لم يعترفوا بالإسلام أي فرق هي لنيوان أو مسلماناني كوا نوع للشرك عن هي وأو مشركاني كوا اعترافيا بإسلام نكردوا واضح سؤالك أي فرق هي لنيوان أو أنيك لناو خلطيب يعني وتر مسلمان وهروها هندق لأنواع الشرك عن هي ولا قال أو مشركانك اعترافيا بإسلام نكردوا لجوابك على لا فرق بين من يرتكس في بدع شركية تخرج من ينتسب إلى الإسلام منه وبين من لم يدخل في الإسلام مطلقا في تحريم المناكحة ومنع الموارث التوارث وبينهم وبين المسلمين ولكن بينهم تفاوتا في درجة الكفر والعقوبة عليه في الدنيا والآخرة حسب درجة طغيانهم ألا فرق نية لبيني أنا فرق نية لبيني كسي كابكو يتناو بدعي الشركي كوا أو كسي خوي باتا بال إسلام يادرابي تبال إسلام كخلق يعني للمسلمان أنو شركك طبعا هو مسلماني ويشركك ولا بيني أو كسيك مطلقا هرنهات وتناو إسلام لويك هردو كان نابي جنيان بدريته سيريكا أقر شخصك أيود يا رسول الله يا عبد القادر نابيته كتي بيته شكا كتكد مسلمان أو مشركة خواهي قولا حرامي كردوه أو مناكحة ومنع التوارث نابي ميراتي اللي ور بيجيله نابي ميراتي شي بدريته لهي مسلمان بينهم وبين المسلمين ولكن بينهم تفاوت في درجة الكفر والعقوبة بلام لدرجة كفرك تفاوته كام يعني كفرك يعني زورتر وكم ترى المهم هردو كان لدائري كفر الشركان والعقوبة عليه في الدنيا والآخرة حسب درجة طغيانهم فمثلا الأول يعتبر مرتدا عن الإسلام يستتاب فإن تابوا إلا قتل لردتي أو كسيك مسلمان بيودوائي بلا يا رسول الله بكي يتناو الشركة أو بمرتد وأم كسكي ليكري أم كسا استتابة أكره يعني دعوة توبة لأكره تو كافر ومشركي توبة كأجنات كجين وماله لبيت المال لا لزوجة نؤالي مالك يبو كي بو بيت المال بو جنو من بو أولاد كانين بو جنو من أولاد كانين شكا هو مشركة ميراتك إناتش بو خوار خوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه هر كسي كوا دينك خوي قوري بي كجن مرتد بو بكجره والثاني يدعى إلى الإسلام فإن استجاب فبها أه؟ أويدو هميش دعوة أكليبية بمسلمان يعني كدعوة أكليبية بمسلمان يعني تشينيا كافرة ولا مسلمان بو إلا شرع جهاده وقتال كسائر الكافرين أو كاتا جهادي مشروعة وكو هم كافرة كانتر وماله فيء أو غنيمة للمسلمين مالك يا بيبتشي أبيب غنيمة بمسلمان إن أخذوا في جهاد ولورثتي من أهل دينه إن مات في غير جهاد وبورثتكيتي لأهل دينك خوي يعني أهل الشرك أجر بوخويا مردن بو أولادك يعني خويا ميلاد أبن ميلاد أجوزريته بلا إلا أن يكون المشرك من أهل الكتاب والمجوس فإنهم يقرون بالجزية إذا التزموا بها إلا أجر أهل كتاب أهل كتاب يهود ونصارى ومجوس أمس أنا جزية لي ورجيري غيري أمس أنا جزية لي ورناجيري يا مسلمان بونا يا شرك دون كافر بونا لداني أنا يعني خلشي يعني كاتك بانيا كيبو إسلام يان أهل كتابة يان أهل كتاب نيا أجر أهل كتابه مخيرك لي لبني مسلمان بي يا جزية يا لدين أما أجر أهل كتابنا أبو مجوز مجوزنا أبو أم كسر شيء لجلاك يا مسلمان بي يا لدين وتجزية لو ورنا جيرة إذا التزموا بها عن يدينهم صاغرون أجر أهل كتاب أولي أن ورجلي جزية وإلا قتلوا عند القدرة على ذلك لقوله سبحانه قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدي وهم صاغرون أو آتك يدر باري جزية وبداخة وكأمر زر لمسلمانان بناوي داعية وبناوي دعوة كارو أوانا بداخة والشر ما كان باسي جزية وسرانا بكان باسي أو بكان كعقبان لسرا بداخة هو نصي آياتها أبي وانا جزية بن نبي سربرز بن نبي صاغير بن نبي حقير بن نبي رزيل بن أما لدولة إسلام طبعا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من مجوسي هجر وبيغم صلى الله عليه وسلم سابدبو على بخاري كواتشي كردوها جزية لمجوز ورقرتوها كواتي يهود ونصارى ومجوز جزية أهلية ورجلة أقر مسلمان نبون أبي بزليلي دابنيشن نابي بسر برزي دابنيشن أما جوابي لجنة دائما بلو موضوعية جوابي ترمان زورة بنسبة أو كساني كوا كون كفر وأم كسبي وتري كافر واستتابة أكري أقر توبي كرد وإلا لي أدري هل كسبك يتناء أموري الشركية وأتو أنا بقرأنا أو فصلة لكتابي عارض الجهل براستي فصل الدهمين زور قرنقا بو همو أبراني كلما جاليا درس علينا يعني بخوان آني شد بزانن بقرأنا بو فتاوي لجني بو فتاوي علماء دعوي نجدي ولجني دائما والشيخ بن باز ورسر الشيخ بن باز بزانن فتاوى كاني لم كتابة شن فتواي هي درباري أو موضوعة يشيق لفتوى كاني علي سبارد بويا آية إنسان جاهل كأمره موضوع الجهل زور بوا خلق بحسابي خويا الله جاهلة بأمور التوحيد والشرك أو بابتانا وأكوننا والشرك وآية أو كسانا آية عزلي عن بوها يا أوانا في عن بوتري في عن نوتري أوانا مثلا هو مشركين أوانا كافر نابن أوانا نزانا تما شاكا سبارد وفتوى كاني ليش يقولوا فتوى أنا عليه يقع كثير من العامة في جملة من المخالفات القادحة في التوحيد فما حكمه؟ بشيخ بن بازلن زور لخلشي عوام أكونناو مخالفاتك زور لمسألة توحيدة يا رسول الله يا عبد القادر يا غوزي قيلاني نزرة كان بو قبرو تيه كان وتيه كان آية حكم أمانتيا وهل يعذرون بالجهل آية بنزانيني خوان عزري عن أدريته بيان بوتر كافرنين أمانة مشرقنين وحكم مناكحتهم وأكل ذبائحهم آية جنو جن خوازي ليان يا بيدانيان يا سربراو كاني دستيان شكا مزور قرنها ها اما ما بس لواك اگر يشك بلا يا رسول الله اگر حيواني كي سر بري پلوري كي سر بري دعوتي چي بو كدي بحيواني ابو پلوري اتواني بي خويا ناتواني الله نبي بي خويا استبازك وهل يجوز دخول مكه المكرمه ايات وان امانه بتنا مكه وشك مكه حرام لا سر مشرك لا جوابك على من عرف بدعاء الاموات والاستغاثه بهم هركس الناس رابي بوي كوا هاواري بردو بو مردوان داوا هاناي ليكردون هاناي بو بردون والنذر لهم ونحو ذلك من انواع العباده فهو مشرك كافر لا تجوز مناكحته ام كسم مشرك وكافر ونابي جنج خازي لقلا بكري ولا دخول المسجد الحرام ولا معامله معامله المسلمين نابي بشت المسجد الحرام نابي معامله مسلماني لقلا بكري ها ولو ادعى الجهل باب جلنا نمزاني وبنزانين اوانا مكردوا حتى يتوب الى الله من ذلك ابي التوبه بك لو شركه ببيب مسلمان انجا اما قول الشيخ بن باز بو ايه دهن يتولى سر ولا سوره البقره ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا نابي تجني مشرك بيني ادب زام مشركه كي اگر کس آفرت یک بله یا غوزی گیلانی یا عبدالقادر یا فلان یا فلان یا فلان اما موحده یا مشرکه اما مشرکه کوتا ایت که پیدا لشی ولا تنکحل مشرکات حتی یؤمننا ولا امه مؤمنه خیر من مشرکه ولو عجبتكم اگر کنیزه کی باوردار تو بخوازی باشتری که وگل مشرکه کچن جوانیش بیو چن یک بدلی شد به ولا تنکح المشرکین حتی یؤمنوا وجن خوازي لقال مشركان ما كان ما أنني حتى مسلمان نبن ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم عبدك مسلمان باشتريك إلا مشركك باب لا يتوشوا تشن جوان وبقدر الرز أو شتانيها بيلناكم القاية وباردار وخان نسب وحسب يشبه اشتوانيا مؤمن ومشرك واتا قصدك جاكرنا ولا سر أساس إيمان وكفرة دعاء والشيخ امشت انا بازكا حتى يتسر ولا يلتفت الى كونهم جهالا او نادرته بويك ولا امان نزان بن بوي وان كردوا بل يجب ان يعاملوا معامله الكفار حتى يتوب الى الله من ذلك ابي معامله كفار على قلبك كاتب بس بو فتو يعني كيست باس ماك كسك مشهور به بوي هواركات غير اخوا نظر بو غير اخواك بلا اقرب غير اخوا المهم اعتقادي باموات هيا لقال الله مش عقادار بها بهمانشي وأوانشي ككفر أمره عصري خمان يعني لا اعتقاد بن بعلمانيته وبلينينيته وبماركسيته وباشتراكيته وبقوماته وبحمو طواغيته كانت لي أمسر زمينة بهمانشي وحكمك يعني لقال الله أكلي ها حكميان أويا الله أمانة نابية والله بلي والله نزانا شو كان مسائلنا مسائل ظاهرا اشتيكن نابية كزنيزانة إنسان يا موحدة يا مشركة وتمالد وأنا تجاوزناك امش فتوى الشيخ بوكوا باس ما كرد وتشان ها فتاوى تلك يستا درودريج خاينه غير ما باس يمكن تو ان بقرن بو اكتبه واستفاده لو فتاوى نبكن بو لموضوعي كشف لموضوع عذر بجهلك الى كشف شبهات كاتوا الشيخ محمد كوري عبد الوهاب رحمه اخوي له بالكفر لا مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ولا قال كشف شبهات زور بجواني واضح باسي تشي كدو ولو باسي وي كدو كافر ومشرك او كسيك بكيت امور الشركيه وعذر بجهل قبول نيه بلي ولا جهلك نزانينك عذري ايات ولو كوانيك بمشرك هر مسلماننا ولو لك كشف الشبهات شوني باس كردو عرضا اشتكاهاته يعني بالتفصيل أبيني لو نقطة يا باسي نكردو بويا هندي كزيان شي لكن معناه كأقورن ألين الشيخ على أساس كلامي تريه أدب قرر بو كلام صريح كاني كتوتين قيشتوي لو كلامي كشبه بو دروز بو تيايا كما بس تيايا أول نبو كابرا كافر نيا وتوتي كافرك نيا